أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ما تفعل امسك اضرب ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأن كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم